إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نتحدث عن ذكر جديد يتصل بالدخول إلى المسجد، فقد أورد هنا أنه يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسمية في هذا الذكر عند الدخول إلى المسجد يقول في الحاشية، رواه ابن السني وحسنه الألباني في الثمر المستطاب، التسمية في أوله جاءت من حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها عند ابن ماجه، وقد تراجع الألباني رحمه الله عن تصحيحه، كان قد صححه ثم تراجع عن ذلك، وجاء أيضا من حديث أنس عند ابن السني، وكان الألباني رحمه الله قد حسنه ثم تراجع عن ذلك، بل قال بأن التسمية في أوله منكر، يعني أن هذه الرواية حكم عليها بالنكارة، وأهل العلم كما هو معلوم يحكمون على الحديث وقد يتراجعون عن هذا الحكم، كما أنهم يتراجعون أيضا عما يحكمون به مما يتصل بالفقه في العبادات والمعاملات وغير ذلك. إذن التسمية في أول هذا الذكر إذا أراد أن يدخل المسجد لا تثبت، لا تصح. إذن ماذا يقول؟ يقول كما في حديث أبي حميد أو أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في هذا الحديث من طرق متعددة، من حديث أبي حميد أو أبي أسيد هكذا بأو عند أبي داود وغيره، يعني رواه أبو حميد أو أبو أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عند النسائي وأحمد هكذا، سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان، كن الرواية عنهما بالجزم، وعند ابن ماجه عن أبي حميد، وهكذا أيضا هو عند الإمام عبد الرزاق في المصنف. على كل حال هذا الحديث ثابت، هذا القدر من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول إلى المسجد هذا سكت عنه أبو داود، ونحن نعلم أن ما سكت عنه أبو داود فهو يعني أنه صالح للاحتجاج عنده، وصححه ابن حبان والإمام النووي والسيوطي، ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني وسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحم الله الجميع، كما حسنه الحافظ ابن حجر. هذا بذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وما يتبعه من قول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا أيضا يعني السلام على النبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه وابن السني، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، والحديث رواه آخرون على كل حال عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها هنا، فإنها صحت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما السلام فقد صح الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يسلم الداخل إلى المسجد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول رب اغفر لي ذنوبي، هكذا في بعض الروايات كما في حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي وابن ماجه، وكان الألباني رحمه الله قد صححه ثم تراجع عن ذلك، والترمذي رحمه الله قال حديث حسن وليس إسناده بمتصل، فذكر رب اغفر لي ذنوبي لا يثبت. ثم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا من حديث أبي حميد أو أبي أسيد أو هما معا، وهو مخرج في صحيح مسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. خلاصة أنه يقول الصلاة والسلام على رسول الله ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبد فإنه يكون بمعنى الدعاء، وإذا كانت من الملائكة إن الله وملائكته يصلون على النبي فهي بمعنى الاستغفار، وإذا كانت من الله فهي أن يذكر عبده في الملأ الأعلى، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وهذا أوضح من تفسير الصلاة من الله بالرحمة ومن الخلق بمطلق الدعاء، ولا شك أن الاستغفار في صلاة الملائكة أنه لون من الدعاء. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ما المراد به؟ ما معنى السلام؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا في الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، لكن هنا لابد من الإشارة إلى شيء مما يذكره أهل العلم في معناه، معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتكلمون عادة عن السلام الذي يلقى حينما نقول السلام عليكم أو نقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل المقصود به نعني اسم الله تبارك وتعالى الذي هو السلام، أو المقصود الدعاء بالسلامة، أو أن ذلك جميعا مراد، وأن هذا الاسم يتضمن السلامة ويقتضيها؟ كل هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فإذا قلنا السلام على النبي يعني اسم الله عليك، في بعض معانيه أنك تقول اسم الله عليك، تلقي عليه اسم الله، وهذا يقتضي أن تتحقق له السلامة وأن يتضمن الدعاء له بالسلامة، ولهذا يقولون بأن تأويله لا خلوت من الخيرات والبركات، لأن ما وقع عليه ذلك حلت به البركات واجتمعت فيه الخيرات وسلم من المعايب والآفات والنقائص، فكل ذلك يتحقق بهذا الدعاء السلام عليك، مع أن الصيغة صيغة خبر، ونحن حينما نسلم على الآخرين نقول السلام عليكم، نحن في مضامينه نوصل لهم رسالة أنه لا يصل إليكم منا ما تكرهون، يعني أنهم يكونون في سلام وعافية من كل ما يتخوفون أو يحاذرون أو يكرهون. هذه المعاني وغيرها مما يذكره أهل العلم يمكن أن تكون داخلة فيه. والحافظ ابن القيم رحمه الله كما سنذكر إن شاء الله تعالى في الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسع المعنى جدا وربط بين هذه الأقوال، وسيأتي في موضعه إن شاء الله. إذن حينما يقول السلام على النبي يقول بعد ذلك اللهم افتح لي أبواب رحمتك. افتح لي أبواب الرحمة يمكن أن يفسر بأنواع الرحمة، فهذه الأنواع أبواب، ويمكن أن يفسر بما يقرب من هذا، فإن من فتحت له أبواب الرحمة تتابعت عليه الخيرات والبركات والألطاف الربانية في الدنيا وفي الآخرة. إذا فتحت للعبد أبواب الرحمة معنى ذلك أنه حصلت له الأنوار والهدايات بجميع أنواعها، هدايات الإرشاد وهدايات التوفيق، ويحصل له مع ذلك من أنواع البر والخير والمحاب والمسار إلى أن يصير إلى النعيم المقيم في الجنة، فإنها رحمة الله يرحم بها من شاء من عباده. فإذا فتحت للعبد أبواب الرحمة فذلك يعني أنه قد تتابع عليه فيوض الرحمن وخيراته وهداياته وألطافه إلى أن يدخل الجنة. افتح لي أبواب رحمتك، فهنا لم يحدد شيئا مخصوصا، فيدخل فيه كل ما يمكن أن يتصور من أبواب الرحمة الدنيوية والأخروية. ولاحظ أنه هنا عند الدخول افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج كما سيأتي يذكر أبواب الفضل. وذلك أنه حينما يدخل المسجد فهو يتعرض بدخوله هذا لنفحات الرحمة والألطاف الربانية، ويطلب ذلك ويسأله ويتلمسه بذكره وصلاته وعبادته ومكثه في المسجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فهو مشتغل بما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. فهو داخل إلى المسجد لذكر وعبادة ومحاب لله عز وجل، فهنا يناسب ذكر الرحمة. أما إذا خرج فيناسب ذكر الفضل، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية. وهذا الدعاء مستحب عند دخول المسجد، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن ذلك يتأكد عند الدخول إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا باعتبار حديث فاطمة الذي أشرت إليه آنفا، وهو لا يخلو من ضعف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها إذا دخلت المسجد أن تقول ذلك. وهذا بالإضافة إلى اختصاص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسجده عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأن العلماء رحمهم الله حينما ألفوا في المناسك وذكروا آداب الزيارة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا منه أن يقول عند الدخول، دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على النبي، يسلم عليه، مع أن ذلك عام في كل مسجد. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله هو يريد أن يصل إلى هذا، يقول هذا أنفع من السلام عليه عند قبره، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الذهاب إلى القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك ليس بلازم. وذكر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يذهبون إلى القبر، وأنهم كانوا يقدمون من الأسفار والمغازي ويصلي الواحد منهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه الذي صلى فيه، لا يذهب إلى القبر. وقال بأن الذي عرف عنه، الوحيد من الصحابة الذي عرف عنه أنه كان إذا قدم من سفر أو أراد أن ينشئ سفرا أتى القبر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هو بن عمر رضي الله تعالى عنه، إذا أراد أن يسافر أو جاء من سفر فقط. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم.